فلق بإيه متابعك واللي يكون معاك وتابعك بتعرف عليه عشان يا حبيبي أوصل ليك. وأما تروح مكان ما روح لك واستناك عشان أقابلك وعمل نفسي قال معاك دي وصدفة إن احلف لك بإيه متابعك واللي يكون معاك وتابعك بتعرف عليه عشان يا حبيبي أوصل ليك. وأما تروح مكان بروح لك واستناك عشان أقابلك وأعمل نفسي قال معدي وصدفة إن ألاقي اليوم واليومين بطبق سهرة انا حبي فيك. فصدق مستغرب دي ليه حبيبي ده حالي واللي انا فيه. حبيتك خلاص لايمني انت اكيد بقيت فاهمني حد يلاقي حد يحبه ويضيعه من Mr. Mahdi, are you ready? Let's do this. Ha ha ha.